مع الموسيقى. أهلا بكم أيها الأصدقاء ولقاء جديد مع الموسيقى، ونتابع في حلقة اليوم المشوار الفني للفنانة وردة. في إحدى المرات كانت تغني وردة في مطعم لبناني، واستمع إليها محمد عبد الوهاب ورياض السنباطي، فأعجب بصوتها جدا، وطلب السنباطي من المخرج حلمي رفلة أن يتعاقد معها على بطولة فيلم المظ وعبد الحامولي مع عادل مأمون. أيها الأصدقاء، ومن ألحان محمد عبد الوهاب لنستمع إلى المقدمة الموسيقية لأغنية أنده عليك. شكرا لكم أيها الأصدقاء، وشكرا لمحمد السيد من الهندسة الإذاعية. وغدا نلتقي مع الموسيقى. الإعداد نجلاء شومان، التقديم منى بطاح.